السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يجمعنا في جنته كما جمعنا في بيته، وأن يجعلنا ممن أخلصوا العمل والقول وممن ذكرهم الله تعالى في من عنده. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى دروس التفسير، ولله الحمد والمنة والفضل، فنحن في سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، وهي سورة المعارج. وسورة المعارج سورة عدد آياتها 44 آية عند جمهور القراء، و43 آية عند أهل الشام، حفظ الله أهلها وجمع شملهم وألف بين قلوبهم ورفع الظلم عنهم. وهي السورة 78 في عد النزول، نزلت قبل سورة النبأ أي عمة، وبعد سورة الحاقة، فهي بعد سورة الحاقة في ترتيب المصحف وفي ترتيب النزول، واضح؟ وقد مضى معنا تفسير سورة الحاقة، فسورة المعارج تأتي بعد سورة الحاقة في ترتيب النزول وفي ترتيب المصحف، بينهما مناسبة ظاهرة. لو تذكرون فواتح سورة الحاقة يقول الله جل وعلا فيها: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. وذكرنا هناك أقوال أهل التفسير أن الحاقة هي القيامة، وسميت القيامة بالحاقة لتحقق وقوعها. وافتتحت سورة المعارج بالسؤال عن هذا اليوم: سأل سائل بعذاب واقع، وهذا العذاب يكون يوم القيامة. وختمت سورة المعارج بقوله تعالى: ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. فافتتحت بالحديث عن يوم القيامة وختمت بها، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا ماذا؟ يومهم الذي كانوا يوعدون، وهو يوم الحاقة، يوم القيامة. ذكر الله عز وجل بعض أهوال يوم القيامة في سورة الحاقة. ماذا يقع للسماء وللأرض وللجبال؟ فيومئذ وقعت الواقعة، وشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها. وقال سبحانه: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة قبلها. وهنا قال في سورة المعارج: يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما يبصرونه. يود المجرم الآيات في حال الناس يوم القيامة، أو في أحوال الناس يوم القيامة. ذكر الله عز وجل في سورة الحاقة كذلك: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، الآيات. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، الآيات. فالترابط بين الصورتين ظاهر، لا يحتاج إلى شدة بيان أو اجتهاد أو نحو هذا. وهذا الحقيقة الغالب في صور المفصل، صور المفصل من لدن قاف إلى آخر الناس، الحديث الغالب في هذه الصور عن ماذا؟ عن تقرير العقيدة، عن يوم البعث وإثباته، وذكر ما يقع فيه، ما يقع فيه من أهوال، وذكر أحوال الناس في ذلك اليوم، إلى غير ذلك من الأمور. وهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بطوال المفصل، أي في صلاة الصبح كان يغلب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ من طوال المفصل في صلاة الصبح، وكان يقرأ من أواسط المفصل في صلاة العشاء، وفي قصار المفصل في صلاة المغرب. حتى قال بعض أهل العلم: هذا الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه المناسبة بين الصورتين. سورة القيامة، أو عفوا سورة المعارج، سورة مكية. ما معنى مكية؟ أنها نزلت قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيه. وهذا ظاهر في وجهين، وهذا رأيناه في علوم القرآن، أن القرآن الذي نزل قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص، والقرآن الذي نزل بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص، وسأذكر خصيصتين أو خاصيتين. الأولى أن القرآن الذي نزل قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن المكي يتصف بماذا؟ بقصر الآيات. قصر الآيات، انظر: سأل سائل بعذاب الواقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعاد، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. آيات قصيرة. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ واقتربت الساعة وانشق القمر. الآيات كلها ماذا؟ آيات قصيرة. هذه أولى. ثانيا، أن الحديث الغالب في القرآن المكي هو تقرير العقيدة، تقرير الإيمان بالغيب، الإيمان بيوم القيامة، الإيمان بما أعده الله للمؤمنين وللكافرين. وأما القرآن الذي نزل قبل أن بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فهناك ماذا؟ له كذلك خصائص، أذكر اثنتين منهم. منها أن آيات القرآن المكي ماذا؟ طويلة. أطول آية في القرآن آية المداينة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الآية أطول آية، آية الدين. أين؟ في البقرة. والبقرة صورة مدنية، صورة مدنية. النساء مدنية، واضح؟ آل عمران مدنية، وهكذا. الآن هذه الأولى. الثانية أن القرآن الذي نزل بعد الهجرة بماذا يتصف كذلك؟ بيان الأحكام، بيان أحكام الصلاة، أحكام الطلاق، أحكام الزواج، أحكام البيع، أحكام الجهاد، أحكام الشراء، أحكام كل شيء، واضح؟ هذا أحكام الصيام، واضح؟ الغالب أين؟ في القرآن المدني. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية وهي 13 سنة من البعثة إلى أن هاجر، 13 سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرر العقيدة، يؤصل العقيدة في قلوب الناس، يؤصلها. لأن تأصيل العقيدة ماذا؟ أمر مهم، بل هو الأصل في الدعوة. فإذا تأصلت العقيدة في نفوس الناس قبلوا ما يلقى عليهم من الأحكام والشرائع. إذا آمن الناس بأن لهم ربا يعبدوه وحده، وأنه سيجازيهم يوم القيامة على ما قدموا من أعمال بالخير أو بالشر، وخافوا وعظم يقينهم في ذلك، ماذا؟ تهيأت نفوسهم لقبول العبادات فيقبلون عليها. وهذا أمر مهم في الدعوة إلى الله عز وجل. فأنت وأنت تعلم ابنك اغرس فيه ماذا؟ العقيدة. علمه التوحيد، علمه أن له ربا يراقبه، أن له ربا ينظر إليه ويسمعه، لا تخفى عليه خافية، إلى غير ذلك من الأمور. فإذا رسخت هذه الأمور في قلب العبد، في قلب الولد، قبل بعد ذلك وأقبل على المسجد، وأقبل على الطاعة، وأقبل كذا بنفس ماذا؟ مرتاح. فتصير الصلاة قرة عين له، ويصير يقبل على العبادات براحة، بخلاف وأنت تقبل على العمل وأنت لا شيء يجذبك إليه، يجذبك إليه. وهذا ظاهر. أي إنسان تقول له مثلا اعمل هذا العمل وهو لا يحب هذا العمل، فإنه ماذا؟ ربما يعمل اليوم غدا كذا ثم يترك. لكن لو كانت له رغبة شديدة في هذا العمل فإنه ماذا؟ سيعمل دون أن تراقبه ودون أن تحرص عليه. لماذا؟ هناك رغبة له في هذا، في هذا العمل. ولهذا على الداعي إلى الله عز وجل أن يهتم بجانب العقيدة. 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى هذا، إلى هذا الأصل العظيم. وهل توقف؟ لم يتوقف، باقي يدعو إلى هذا الأصل حتى مع بيان الأحكام ومع بيان الشرائع، وهو عبادة الله وحده، وأن الله يراقبهم، وأن الله ينظر إليهم، وأن الله يبصرهم، إلى غير ذلك من مسائل العقيدة. لأن الإيمان كلما كان الإنسان له يقين أن هناك يوما يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويسألهم عن أعمارهم فيما أفنوها، وعن أعمالهم ماذا قدموها، وعن مالهم من أين اكتسبوه، وأين قدموا وما وأين أنفقوه، إلى غير ذلك، ماذا؟ سيتوقف ويرتعد ويرتدع ويقبل ويحاسب نفسه الآن قبل أن يحاسب يوم القيامة. يعني أن يوم القيامة سيسأل عن شبابه، أين أمضيت شبابك؟ عن عمرك أين قضيته؟ عن مالك من أين أتيت به وأين أنفقته؟ وعن علمك الذي تعلمته هل عملت به؟ تسأل عن هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزل قدم عبد حتى يسأل عن أربع، وذكرها صلى الله عليه وسلم وقد ذكرته. فإذا عظم يقينك بهذا ماذا؟ عظم استعدادك، وعلمت أن هذه الأيام معدودة مهما بلغ عمرك ومهما كثر مالك ومهما كان سلطانك فالأيام معدودة والأنفاس محدودة وإلى الله المصير. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. فسورة المعارج سورة مكية، وسترون في خلال تفسيري لهذه الصورة بإذن الله عز وجل أنها تركز وتؤكد على الإيمان بيوم القيامة. افتتح أو سميت هذه الصورة في معظم المصاحف وفي معظم كتب التفسير سورة المعارج. أغلب المصاحف وأغلب كتب التفسير سميت سورة المعارج، وهذا الاسم هو المشهور عنها. وسميت في صحيح البخاري وسنن الترمذي وبعض كتب التفسير كتفسير ابن كثير مثلا سورة سأل سائل. سورة سأل سائل، لو تذهب إلى تفسير ابن كثير تجد تفسير سورة سأل سائل، واضح؟ تفتح المصحف سورة المعارج، إذن لها اسمان. وسماها السيوطي كذلك، أو ذكر السيوطي في بعض كتبه أن اسمها سورة الواقع، سورة الواقع، ويقصد العذاب الواقع، ويقصد العذاب الواقع بعذاب واقع، أي أن العذاب واقع. فلها ثلاث أسماء أشهرها سورة المعارج. طيب، افتتح الله عز وجل بقوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، هذه أول آية. سأل سائل عند أكثر القراء بالهمس، سأل سائل، وعند بعض القراء سأل سائل، واضح؟ عند بعض القراء سأل سائل، وعند بعضهم سأل سائل بدون همز. كيف تقرأون في وش؟ كيف؟ سائل، نعم، بالتخفيف. سأل سائل وسأل سائل قراءتان سبعيتان، أو كلاهما من القراءات العشرة المتواترة. سأل سائل بالهمز، وسأل سائل بدون همز. الأكثرون بالهمز، والهمز من السؤال، سأل، واضح، الهمز معناه السؤال، سأل سائل. أنت لو تحدثت تقول أنا أسأل عن أو بي، تقول أسأل عن الشيء، وهنا ماذا قال؟ سأل سائل بعذاب واقع، فذكرت الباء دون عن. ذكر العلماء أن من معاني حرف الجر الباء ماذا؟ عن، يعني تأتي الباء بمعنى عن. سأل سائل بعذاب، أي عن عذاب، واضح؟ هذا معروف. قال بعضهم من أهل اللغة يقولون سألت عن فلان وبفلان، العرب تقول سألت عن فلان وتقول سألت بفلان، أي عنه. قال حسان سألت، هذا في الهمز سيأتي إن شاء الله، فتقول سأل سائل بعذاب، أي عن عذاب. فالباء بمعنى عن. وسأل معناه، قال بعض المفسرين معناه الدعاء، أي دعا داع بعذاب، دعا بكذا وكذا، دعا بكذا وكذا، أي هؤلاء الكفار دعوا بالعذاب عليهم، دعوا بالعذاب عليهم. وهذا الدعاء منهم بالعذاب، كفار جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن استهزائهم واستبعادهم لهذا العذاب ماذا صاروا يستعجلون هذا العذاب ويدعون بهذا العذاب. فهو سؤال سخرية واستهزاء، فسأل بمعنى دعا. وقال بعض المفسرين سأل بمعنى استعجل، بمعنى استعجل، أي استعجلوا هذا العذاب. لما؟ لأنهم يستبعدون هذا العذاب، يرون أن هذا العذاب بعيدا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يظنون أن هذا العذاب لا يمكن أن يقع وكذا، وهو من كذب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. هذا على القول بماذا؟ بالهمس. فعلى قراءة تخفيف الهمز أو بدون همز، فتوجيه القراءة له طريقة. سال سائل، قال بعض العلماء هذا من تخفيف الهمز، وهو لغة عند العرب، يعني بعض العرب يقول سألت، وبعض القول يقول سلت أو سألت، وبعض الآن يقول سألت كذا أي سألت، فيخففون هذه الهمزة. قال حسان سالت هذيل رسول الله فاحشة، سالت هذيل قبيلة رسول الله فاحشة، أي سألت هذيل رسول الله فاحشة. هذا أمر معروف، فقد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ماذا؟ أجز لنا الزنا. قالوا يعني اجعل الزنا ماذا؟ حلالا لنا. فقال حسان سالت هذيل رسول الله فاحشة، أي سألوا، فهذا لغة عند العرب، فتقول سال سائل، سال سائل أو سأل سائل. وهذه اللغة يعني ليست شائعة كثيرا عند العرب، يعني ليست قياسية، واضح؟ وقال قوم آخرون سال سائل من السيلان، من السيلان، أي سال سائل أي ماذا؟ هو واد في جهنم، واد في جهنم. فهذا الواد سال، بماذا سال؟ سال بعذاب واقع للكافرين، مفهوم الآية الآن. أول، على قراءة الهمز سأل سائل أي سأل سائل أي دعا داع من كفار قريش، قالوا هو الحارث ابن النضر ابن كلدة، واضح؟ الحارث ابن النضر ابن كلدة، هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا السائل قال هو الحارث، أحد صناديد قريش أو أحد صناديد الكفار، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أين هذا العذاب الذي تدعيه وكذا وكذا، ائتنا به. فنزل قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع لكافرين ليس له دافع. وقال آخرون هؤلاء جماعة من الكفار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أين هذا العذاب الذي تدعيه وتقول إنه سيصيبنا، يعني استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنزل قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، إذن هناك سائل سائل. وعلى قراءة التخفيف قالوا إما هو لغة عن العرب بمعنى سأل والمعنى واحد، يعني جاء رجل وسأل بمعنى سأل أي سأل، هذا قول واضح، هذا قول أكثر العلماء، يعني هو سائل يسأل، جماعة تسأل أو سائل يسأل، المهم أنه في معنى السؤال والدعاء والاستعجال. وقال عبد الرحمن بن زيد رحمه الله سأل بمعنى السيلان ليس بمعنى السؤال. ما هو الذي سأل؟ قال واد في جهنم، واد في جهنم. فهذا الواد سال بماذا؟ بعذاب للكافرين، أي على الكافرين. والمعنى الأول أقوى وأرجح كما ذكر ابن كثير وغيره رحمه الله، قال والأول أولى لدلالة السياق عليه، لدلالة السياق عليه. واضح؟ إذن سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، بعذاب، بعذاب واقع. هؤلاء الكفار لما جاء وسلم وسألوه عن هذا العذاب واستعجلوه، ماذا أخبر الله عز وجل؟ بأن هذا العذاب واقع لا محالة، هذا العذاب واقع لا محالة، سواء استعجلتموه أم لم تستعجلوا، فعذاب الله عز وجل واقع لا محالة، كما قال عز وجل في فاتحة سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. يعني أمر الله واقع لا, لا, لا شك في ذلك، وجاء هنا بالفعل الماضي أتى ليدل على تحقق الوقوع. تقول كتب الرجل، أي وقع وانتهى، فقال أتى أمر الله وهو يوم القيامة لم يقع بعد، فجاء بالفعل الماضي لينبه الناس على تحقق وقوعه لا شك في ذلك، فقال لا تستعجلون. مثال في تعاملاتنا، نحن مثلا ننتظر شخص، ننتظر زيد، ننتظر، أنا متيقن أن زيد سيقدم، سيكاد يصل، والآن أنتم تستعجلون، فأقول لكم جاء زيد فلا تستعجلون. ماذا؟ هو لم يصل بعد، ولكن ليقيني بوصوله قريبا أقول جاء زيد فلا تستعجلون. واضح؟ وهذا أمر معروف، يعني كما يقولون وكأنه عندك. واضح الآن؟ فقال أتى أمر الله فلا تستعجلوا. هنا قال بعذاب واقع، هل وقع؟ حتما سيقع. واضح الآن؟ بعذاب واقع للكافرين. اللام هنا بمعنى على، أي واقع على الكافرين. وجاءت اللام هنا لنكتة بلاغية عظيمة، وهي أن هذا العذاب خاص لهؤلاء الكافرين، وكأنه ملك، وكأنه ملك له، ليس لهم منه وعنه فرار. الشيء إذا لازمك ماذا يقول عنه؟ ولو أنه ليس لك ماذا يقول عنه؟ هو كأنه لك، يعني دائما معك. ماذا يقولون؟ هذا لك. فقال بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. ليس له دافع، ليس له دافع، أي لا يرده عنهم شيء، لأنهم يستحقونه بما كفروا بالله سبحانه وتعالى وحاربوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. من الله ذي المعارج. هنا دافع من الله ذي المعارج. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله، ليس له دافع من الله. سأل سائل بعذاب واقع من الله، حتى تفهم الآن، سأل سائل بعذاب واقع من الله، فيجوز أن يتعلق الجار والمجرور من الله بواقع، يعني هذا العذاب من الله، وهذا لا إشكال فيه. واضح؟ ودافع كذلك يجوز أن يتعلق بها الجار والمجرور من الله، أي دافع من الله سبحانه وتعالى، كما يأتي وصف الله عز وجل بذي المعارج. ليس له دافع من الله ذي المعارج، من الله ذي المعارج، من الله المستحق للعباد. والله مضى معنا كثيرا أنه اسم أو علم على ذات الرب جل وعلا، ومعناه المألوه، الله معناه المألوه أي المعبود، والله عز وجل هو الذي يستحق العبادة، لا أحد غيره سبحانه وتعالى. وهنا ناسب أن يقول من الله وليس من الرب أو ليس من ربك، قال من الله، لأن هذا العذاب إنما استحقه الكفار لأنهم تركوا عبادة الله سبحانه وتعالى، فاستحقوا العذاب ممن يستحق العبادة. فقال من الله، وهذا فيه يعني نكتة، وهو أنه أن العبادة عبادة الله عز وجل سبيل النجاة، سفينة النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا أراد النجاة من هذا العذاب العظيم، من هذا العذاب الأليم، عليه أن يسلك ماذا؟ طريق الأمان وسبيل النجاة، وهو ماذا؟ اهدنا صراط المستقيم. ونحن أمرنا أن نقرأ هذه السورة العظيمة في اليوم أكثر من 17 مرة. 17 مرة لما؟ لأن فيها أعظم الدعاء، وهو الهداية إلى الصراط المستقيم، وهو طريق النجاة. جاء في تفسيره أنه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه الإسلام، وأنه الطريق إلى الجنة، وأنه الجنة، وكل هذه الأقوال كما قال ابن كثير تعود إلى اتباع الكتاب والسنة، اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أي إنسان تخبره أن هناك خطرا وهلاكا وشرا، لا شك أنه يسأل عن النجاة، عن الطريق حتى أتجنب هذا الأمر. أنت تريد أن تسافر، واضح؟ فتسأل أي الطريق أقرب وآمن، ما هو الطريق الآمن والطريق القريب؟ تسأل أهل الخبرة، أهل من يعرفون الطرق. لماذا؟ لأنك تريد النجاة، تريد النجاة بنفسك أو بأهلك إن سلكت معهم هذا الطريق. فيخبرونك أن هناك طرقا كثيرة تؤدي إلى تلك البلاد، وآمن الطرق وأقربها والتي ليس فيها هلاك وليس فيها شر هو طريق الوحيد. العاقل أي طريق يسلك؟ يسلك الطريق الآمن، أليس كذلك؟ بلى، يسلك الطريق الآمن. فنحن في صلاتنا ندعو الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الطريق الآمن، الطريق الأقرب إلى الله جل وعلا، وهو طريق واحد فقط كما رسم النبي صلى الله عليه وسلم الطريق، قال هذا صراط الله وهذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليها. أما طريق الله فهو ماذا؟ في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقيموا الصلاة، وأقيم الصلاة، أقيموا الصلاة في الكتاب، تأتي إلى السنة، صلوا كما رأيتموني أصلي، وآتوا الزكاة، تأتي إلى السنة، فيها النصاب، فيها كذا، فيها كذا، فيها كذا، تجد لا يزيغ عنهما إلا هذا. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية إن هذه الصلاة، وهو يقصد سورة الفاتحة لأن الإسلام سماها صلاة، قال إن هذه الصلاة من أعظم الصلوات، من أعظم. لماذا؟ لأن فيها أعظم الدعاء، وهو الهداية إلى الطريق المستقيم. يعني أنت لو استجاب الله لك وهداك إلى الطريق المستقيم، ألست مفلحا؟ بلى. ألست ناجيا؟ بلى. ألست فائزا؟ بلى. وذلك هو فوز العظيم، أن تنجو وأن تسلك الطريق المستقيم. ولكن اعلم أن هذا الطريق المستقيم طريق ماذا؟ محفوف بماذا؟ بالمكاره، محفوف بالمكاره. هو طريق آمن لكنه محفوف بالمكاره، كما أن الدواء مر ولكنه نافع، نافع، محفوف بالمكاره. لابد أن تصلي الفجر، لابد أن تسبغ الوضوء على المكاره، لابد أن تتبرى وتتذلل لله عز وجل، أن تسجد لله، لابد أن تنفق، لابد أن تسهر، لابد كذا لابد كذا، هذه كلها تكرهها النفس. ولكن أبشر أبشر، فإنك إن أخلصت العمل لله عز وجل فإن هذه المكارم ستصير من الذات. كما قال أحدهم: جاهدت نفسي على الصلاة 20 سنة وأنا الآن أتلذذ بها. يتلذذ بالصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني، يعني أحب الأشياء، قرة عيني. أنت لك ولد تقول هذا قرة عيني، أحب الأولاد إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني أين؟ في الصلاة. يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، لأنه يرتاح حين يأنس، يأنس بالعظيم، يأنس بالكريم، يأنس بالرحيم، يأنس بالتواب، يأنس بالغفار، يأنس بالغفور. هناك يأنس العبد، تطمئن نفسه ويزول ما فيها من القلق، ويحل بدل ذلك القلق الراحة والطمأنينة. كما قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بماذا؟ بالأغاني؟ لا. بكذا؟ لا. بماذا؟ بالموسيقى؟ لا، بذكر الله. وتطمئن، الاطمئنان الانخفاض، وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ثم بين: ألا بذكر الله تطمئن. يعني هذه القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله. فإن ظهر لك وزين لك الشيطان أن نفسك تطمئن بذكر فلان أو فلانة أو بذكر كذا أو كذا، فهذا من تلبيس الشيطان والعياذ بالله. ولكن لابد أن تشعر أيها المؤمن أنك حينما تدخل إلى بيت الله عز وجل تشعر باطمئنان. أنت في أشرف بقاع الأرض. أين؟ في المسجد، حيث يذكرك الله جل وعلا: ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فوجدهم مجتمعين يذكرون الله، فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما أنعم به علينا من نعمة، من نعمة الإسلام. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لا أستحلفكم تهمة لكم، يعني أنا لم أطلب منكم أن تقسموا لأنني أتهم نيتكم، ولكن النفس تعجب، قال: ولكني أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، فكيف لا تأنس نفسك ولا يطمئن قلبك وأنت تسمع مثل هذا الحديث، أن الله يباهي بك الملائكة، وأن الله يذكرك في ملأ خير من الملأ الذي تذكر أنت فيه، فيه الله سبحانه وتعالى. فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. كيف لا يطمئن نفسك ولا يسكن قلبك وأنت تسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف معانيه فيزيد إيمانك ويعلو قدرك، لأن الله عز وجل قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومجالس الذكر تزيد في الإيمان وتزيد في العلم، فكيف لا يرتفع قدرك؟ لا شك أن الله سيرفع قدرك. ومن يهن الله فما له من مكرم. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أنساهم أنفسهم بماذا؟ بأن شغلوا واشتغلوا عما ينفع نفوسهم. وما هو الذي ينفع النفس؟ هو ذكر الله جل وعلا، هو طاعته، هذا الذي ينفع النفس. كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك ولا تعجز. ولهذا ختم هذه الآية بماذا؟ في سورة حشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين نسوا الله بأن أغلقوا كتابها ووضعوه في أدراج الخزائن وغفلوا عنه، لا قراءة ولا حفظ ولا تلاوة ولا تدبر ولا تفسير ولا فهم معاني ولا عمل بالأحكام. هذا ماذا يدفع إلى القلب؟ القسوة. وهذا نسيان لله عز وجل. ما هي النتيجة؟ أنساها أنفسها. يظن الواحد منا أن اللباس الحسن خير له، وأن المسكن الواسع خير له، وأن كذا وأن كذا وأن كذا، ويغفل عن أعظم شيء ينفع النفس، ينفعك مع فقرك، ينفعك مع غناك، ينفعك مع طولك، مع قصرك، مع جمالك، مع ذمتك، ينفعك مع أولادك، مع أهلك، مع الناس، ينفعك دائما كتاب الله جل وعلا. فلنحرص على كتاب الله عز وجل. هذه الصورة، صورة المعارج، صورة عظيمة. قال سبحانه وتعالى فيها: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله، من الله أي من المعبود بحق سبحانه وتعالى، من المعبود بحق. والله إنما خلقنا من أجل العبادة، خلقنا من أجل العبادة. وهذا يجب على المسلم أن يعلمه وأن يجعله شعارا لنفسه. أنت مثلا، ولله مثل أعلى، لك ولد في مقتبل العمر يدرس، تأتيه بالكتب، بالكراسات، بالمحافظ، توفر له كل شيء كما يفعل، كما نفعل نحن، تحرص على أن ينجح ابنك فتهيئ له كل شيء. تقول له: يا ولد لا تشتغل إلا بالدراسة. مرة من المرات تجد ينحرف الولد، تجد ماذا؟ يتابع كذا، يحاول أن يبيع، يحاول أن يشتري، يحاول أن يفعل. تقول له: إنما أمرتك بالدراسة فقط، لا تحمل هم المصاريف، لا تحمل همها، أنا أتكفل بالمصاريف، أنت ما عليك إلا أن تطلب العلم، تدرس فقط. فإذا خالف هذا الولد ماذا؟ ما معنى هذا؟ أنه ماذا؟ لا يعلم ما يراد به، أو تجاهله أو نحو هذا. ربنا جل وعلا، ولله مثل أعلى، قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ما إلا حصر. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا من أجل العبادة فقط، بهذه العبارة، خلقنا من أجل العبادة فقط. طيب، والنوم والأكل والشرب، هذه ماذا؟ ليست غاية، إنما ماذا؟ وسيلة، وسيلة. أنت تريد أن تذهب إلى مدينة كذا، فتأخذ وسيلة، تتنوع هذه الوسائل. بعضنا يأخذ سيارة فخمة، وبعضنا يأخذ سيارة صغيرة، وبعضنا يذهب يمشي، وبعضنا يأخذ سيارة كذا، إلى آخره، تتعدد الوسائل. المهم أن تصل بوسيلة شرعية. فهذه الحياة إنما هي وسيلة لأي شيء؟ وسيلة لتحقيق عبادة من؟ المعبود. من؟ سبحانه، الله سبحانه وتعالى، من الله. فذكر هنا رغبة الله، لأنها ماذا؟ لأن سبب العذاب ترك العبادة، كفروا بالله عز وجل. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن الإنسان، جنس الإنسان، ليطغى، يصيبه الطغيان، مجاوزة الحدود. متى؟ أن رأى نفسه غنيا، رأى نفسه غنيا. الولد يكبر، يشتغل، هل يطلب المال من أبيه؟ لا، ولهذا يجد ماذا؟ لا يمتثل أوامره، بخلاف الولد الذي يحتاج إلى أبيه، دائما يحتاج إلى أبيه، يأمره الأب، هل ينحرف؟ يمتثل أمره. لماذا؟ ليس عنده مصروف، ليس عنده مال، أين يأخذ؟ لكن الولد إذا كان عنده غنى عن الأب، ماذا؟ يعني يصير عنده ماذا؟ انحراف. دعني من هذا الأمر. حتى العامل، عند صاحب العمل، العامل هذا مثلا سائق، لكن له مرتب آخر، له مدخول آخر، هل يعمل مثل العامل الذي ليس له مدخول؟ لا. ف فالعمل الذي له مرتب آخر يعني يعمل يعني بشيء من الغنى، يعني تقول له كلمة كذا كذا، خذ مفاتيح سيارتك أو شاحنتك، أنا لا أحتاج. لكن الذي ليس له مدخول ماذا يقول؟ يعني يقبل كذا يقبل كذا، واضح؟ فيمتثل الأوامر حق الامتثال. ولله مثل أعلى، العبد الذي يرى نفسه غنيا بماله أو بجاهه أو بسلطانه أو بأي شيء، ماذا؟ يترك العمل، يترك العمل، لأنه يظن أنه يعني بقوله أو بعمله أنه غني عن ثواب الصلاة فلا يصلي، غني عن ثواب الصدقة فلا يتصدق، غني عن كذا. فهذا الغنى ماذا؟ يدفع العبد إلى الطغيان، إلى ترك العمل، ثم إلى الوقوع في المعاصي العظيمة والكبيرة والعياذ بالله. هذا حال الإنسان. من الله ذي المعارج، ذي المعارج، المعارج جمع معرج، والمعرج هو المصعد، المعرج هو المصعد، ويعرج أن يصعد، يصعد. والمعارج هنا قيل ذي الفضائل والنعم، فالله عز وجل ذو فضائل على الناس ونعم لا تعد ولا تحصى، كما قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وردت مرتين في القرآن، في سورة النعم وفي سورة إبراهيم، في سورة النعم وفي سورة النحل. ولهذا المسلم يفتح مصحف المصحف ويقرأ سورة النحل، تجد هناك نعما كثيرة لا ينتبه لها، نعم كثيرة ذكر الله عز وجل في سورة النحل، وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني أنت لو تنظر في فضائل الله عز وجل عليك ماذا تعد وماذا تحصي؟ في فضائل الله عز وجل عليك في نفسك، أنت في نفسك جعلك يدين وعينين وأذنين ولسان، ألا نجعل له عينين ولسانا وشفتين وأعظم النعم وهديناه النجدين، فضل من الله سبحانه وتعالى. هذا يعني شيء يسير، وإذا تنظر حتى في هذا الشعر الذي في أنفك فيه ماذا؟ فيه من المنافع ما الشيء الكثير. هذا الريق الذي في فمك فيه من المنافع الشيء الكثير، هذه الأسنان، هذه الأضراس، هذا الشعر الذي على شعرك، على رأسك عفوا، هذه الأقدام، هذه الأظفار، هذه أمور عظيمة جدا، هذا الدم الذي يسير في العروق، هذا اللحم الذي يغطي هذا الجلد، هذه العظام، أمور عظيمة. هذا في نفسك وفي أنفسكم، إنسان يبصر، فلينظر الإنسان مما خلق، انظر في خلقك أنت وفي طعامك، فلينظر الإنسان إلى طعامه، من أين جاء هذا الطعام؟ مر بمراحل، مراحل عديدة. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هل أنت تبذر؟ ولكن من يتكفل بهذا الأمر؟ الله سبحانه وتعالى. لو نشاء لجعلناه حطاما. الآن الفلاحون يعني سعداء ومبتهجون بأن الأمطار نزلت والغيث نزل والله الحمد، لكن يبقى دائما قلبه العبد معلقا بالله حتى يحفظ هذه النعم إلى أن يحصدها، وإلى أن يدرسها، وإلى أن يطحنها، وإلى أن يصفيها، وإلى أن يعجنها، وإلى أن يضعها في الفرن، إلى أن يخرجها، إلى أن يدخلها في فمه، إلى أن ينذرها، إلى أن يبتلعها، إلى أن تنفعه في بطنه. مراحل لا تعد ولا تحصى من فضل الله سبحانه وتعالى، من الله ذي المعارج أي ذي الفضائل والنعم. وانظر في أنفسك، هذه الأرض جعلها الله عز وجل ذلولا، وهذه الجبال جعلها أوتاد لهذه الأرض، وهذه السماء من فوقنا، وهذه الشمس، وهذا القمر، وهذه النجوم، وهذه الرياح، وهذا الهواء، كله من فضل الله عز وجل. أهل هذا الهواء هو هواءك؟ أنت تتنفس من نعم الله، وتأكل في نعم الله، وتنام في نعم الله، وتمشي في نعم الله، وتستيقظ في نعم الله، وحولك نعم الله، وفيك نعم الله. فكيف يتجرأ العبد على أن يعصي الله سبحانه وتعالى، وعلى أن يترك طاعته، وأن يقع في المعاصي؟ فالإنسان يتأمل ويتدبر في هذا الأمر العظيم. هذا ذي المعارج من الله، ذي الفضائل وذي النعم. وقيل من الله ذي المعارج أي ذي السماوات، لأن السماوات كم؟ سبع سماوات في السماء، أي في العلو. واضح الآن؟ فإن من الله ذي المعارج أي ذي السماوات، ذي السماوات. تعرج الملائكة، تعرج الملائكة أي تصعد الملائكة. والملائكة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقت من نور لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. هناك ملائكة في السماء، هناك ملائكة في الأرض، هناك ملائكة مكلفة بالوحي، ملائكة مكلفة بقبض الأرواح، ملائكة مكلفة بالنبات، ملائكة مكلفة بحفظ العباد، ملائكة مكلفة بكتب أعمال العباد، ملائكة تحمل عرش ربنا سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. وقد مضى هذا كثيرا في كتب، في درس العقيدة وفي كذلك درس التفسير. والروح، الروح قيل هي الروح، روح العبد، والروح فهي اسم جنس أي روح العباد، كل العباد. فالملائكة تعرج إلى الله بهذه الروح، تعرج الملائكة والروح، وهذا في قبض أرواح العباد. وقد مضى حديث براء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه الذي أخرجه بعض أصحاب السنن وصححه كثير من أهل العلم، أن العبد المؤمن إذا قبضت الملائكة روحه عرجت بها إلى السماء، فتفتح لهم فيستفتحون، فتفتح لهم فينتقلون من السماء الأولى إلى الثانية إلى الثالثة إلى السماء السابعة حتى يصلون إلى الله سبحانه وتعالى. وأما روح الكافر والمنافق فلا تفتح لهم أبواب السماء، فترجع إلى أسفل سافلين، إلى أسفل سافلين. وقيل الروح هو جبريل، تنزل الملائكة والروح فيها أي جبريل، كما مضى كثيرا في التفسير أن الروح هنا مراد به جبريل، نزل به الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام، وجبريل أشرف الملائكة. نزل تعرج الملائكة والروح إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كم بقي من الوقت؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذه وهذا الشطر من الآية يحتاج إلى بسط وتفصيل، ولم يبقى من الوقت إلا القليل، ونرجي حديث عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى الدرس اللاحق.